ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية، بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت ادي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 11 من الجزء 7 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. يا أهلا ومرحبا الله يا مرحبا بك الله يبارك فيك. توقفنا في كتاب البيوع عند باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا. يقول الإمام البخاري: وقال لنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله ابن عمر، تصنع به ما شئت. نعم، تفضل فضلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الباب اللي توقفنا عنده، باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فاعتقه، وقال طاووس: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. احنا قلنا في المرة السابقة ان ممكن يتم البيع والاتفاق في بيع الخيار اللي هو عند التخيير بالاثنين في الاتفاق على بيع معين أثناء المجلس قبل أن يتفرق، وإمضاء هذا الأمر بحيث أنه ممكن الشخص يعني يشتري شيئا ويتصرف فيه في المجلس. نعم. كمن اشترى عبدا واعتقه، أو اشترى شيئا فيه نوع من الخسارة على البائع وتصرف فيه المشتري، يعني في هذه الحالة يعني الربح هيبقى تبعه والأمور تمضي طالما إن البائع أقر الأمر يعني. نعم. فأورد حديثا بيقول الإمام البخاري: وقال لنا الحميدي عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فكنت على بكر صعب لعمر. البكر اللي هو الايه الجمل لسه في بدايته قبل ان يركب. نعم. فمساله ترويضه صعبه يعني. على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيزجره عمر اللي هو والد عبد الله ابن عمر، على اعتبار مش عارف يسيطر عليه فبيسبق الناس. عمر يزجره ويرده، ثم يتقدم فيزجره مين؟ عمر اللي هو أبو عبد الله، ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، بيع لي هذا الايه الجمل الصغير اللي لسه في بداية الركوب يعني. قال: هو لك يا رسول الله، يعني من غير ايه تمن يعني. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، يعني خد تمن. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي باعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعه لرسول الله، ده معنى الكلمة، رسول اشترى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. يعني اشتراه من عمر وأعطاه هدية لمين؟ لولده عبد الله اللي كان راكبه ساعتها. نعم. على اعتبار ايه؟ انه ممكن ينطلق ويسبق وتصرف فيه، وابوه قاعد بيزجره يعني. نعم. فكان ممكن يقول له سيبه له خلاص، بس طبعا شوف الادب النبوي يعني، اشتراه واداه لمين؟ لعبد الله بن عمر. تمام. قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. نعم، هنا أيضا صورة من صور البيع اللي حصلت. احنا في الحديث اللي فات هذا البكر الصعب الجمل اللي لسه صغير ده، ممكن في الثمن اللي اندفع فيه الرسول يعلم ان هو ايه يعني ما يستاهلش، لان هيعمل مشاكل يعني، بس الرسول اراد ان يعطيه لمين؟ لعبد الله بن عمر يروضه. فهنا البائع والمشتري الاثنين، ده الشاهد من الكلام ايراد هذا الحديث للباب، ده راضي بان هو فعلا يكون فيه العيب ده وان يشتري منه برضه. نعم. فأقر طالما في اتفاق على الايه؟ على البيع. وأيضا قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري: وقال الليث، الليث بن سعد، حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر بيقول: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان. الكلام ده كان أيام عثمان يعني. بعت منه يعني اشتريت منه. بعته من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بماله له بمال له بخيبر. فلما تبايعنا، هو القضيه كلها ايه؟ ان هم عملوا زي ما تقول نظام بدل كده يعني. نعم. ارض لعبد الله بن عمر على بعد 3 أميال من المدينه، وارض لعثمان على بعد 3 أميال، او العكس، ارض لعبد الله بن عمر على بعد 3 أميال منين؟ من خيبر، وعثمان له ارض فين؟ قريب من المدينه ب3 أميال. فالمهم بعته من امير المؤمنين عثمان بن عفان مالا بالوادي بمال له بخيبر. نعم. كعمليه بدل يعني في التبايع. فلما تبايعنا رجعت على عقبي حيث خرجت من بيته خشيه ان يرادني البيع، لان هم طول ما هم في مجلس واحد هم بالخيار. فعبد الله بن عمر خرج من بيت عثمان على اساس يكون البيع تم، ان جاي على هوا مين؟ عبد الله بن عمر. نعم. وكانت السنه ان المتبعين بالخيار حتى يفترق، اللي عملت البدل دي. نعم. قال اللي هو عبد الله بن عمر: فلما وجب بيعي وبيعه من خلال ان ايه؟ خرج من البيت. خلي بالك هو بيتعامل مع مين؟ مع امير المؤمنين. رايت اني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال، مسافة 3 أيام يعني. يعني اللي أنا أخذتها قربتني المدينة، واللي خدها مني قربته منين؟ من أرض ثمود. نعم. في وادي القرى. فهو بيقول أنا حاسس أنني يعني هو قربني المدينة وأنا أبعده، حاسس أنني غبنته أو أنني إيه؟ خدعته في البيع. فراح له طبعا، لكن على ما يبدو ان الايه اللي تم البيع بموافقه امير المؤمنين عثمان. نعم. نعم. باب ما يكره من الخداع في البيع. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع، فقال: اذا بايعت فقل لا خلابه. يعني باب ما يقرأ في الخداع في البيع، بحيث ان رجل ممكن يعني ما عندوش الحكمة في التصرف في البيع فبيخدع، فاشترط له النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك اللي هو الإمام مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، بيضحك عليه في البيوع يعني أي حد بيضحك عليه، فبقول له النبي عليه السلام إذا بايعت فقل لا خلابة، اشترط له لا خلابة يعني لا خداع ولا غش. نعم. ممكن يروح البيت يجد زوجته وتقول له ضحك عليك فيرجع الحاجة تاني لأنه اشترط. وبعض الروايات لا خيابة. مش لا خلابة يعني إيه؟ لا خيابة، يعني ما تستخدمنيش علشان أنا ظروفي مش قادر إنني أمحص السلعة كويس. بحيث لو هي مش عجباني أعرف أرجعها. وطبعا تقريبا أغلب البيوع الآن في مسألة إعادة السلعة لو إن هي ماهيش على هوى الإنسان أو فيها مشكلة. نعم. يقدر إن هو إيه؟ يرجعها. كل الأسواق الكبيرة بتعمل كده. إنه بيشترط أو حاطين شرط على أنفسهم إن في خلال أسبوع تقدر إيه؟ ترجعها. أو بعد كده خلاص تستقر في إنك أنت تاخدها يعني. نعم. فأحيانا ممكن شخص رايح يشتري وما هوش خبير في البيع والشراء فيخدع. ممكن هو يرجعها طالما اشترط هذا الشرط وقال للبائع لا خلابة. نعم. الرسول اشترط له هذا الشرط. نعم. وده من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الطرفين يعني. نعم. والأحاديث كلها شاهدة لتوحيد الايه؟ العبادة. نعم. باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق. وقال عمر ألهاني الصفق بالأسواق. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. نعم. باب ما ذكر في الأسواق على اعتبار أن السوق محل البيع والإيه والشراء يعني. نعم. وأن هذا كان مسلك الصحابة وطريقتهم بموافقة من الرسول صلى الله عليه وسلم على اعتبار أن ده أمر يدعو إلى التكسب الحلال يعني. فذكر في الباب وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة أخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن ربيع قلت هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. نعم. وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق في رواية أخرى يعني. وقال عمر ألهاني الصفق بالأسواق أي عن معرفة بعض الأشياء عن النبي عليه الصلاة والسلام زي مسألة الاستئذان اللي حصلت من أبي موسى الأشعري لما راح النبي عليه ثلاث مرات ما ردش فمش. نعم. فعمر قال أنه عايز بينة فأتى ببينة قال له يبقى أنا مشكلتي أنني ممكن ألهاني الصفق في الأسواق إن أنا كنت بدور على الأسباب في الرزق وممكن ما سمعتش دي من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعدين أورد حديثا بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة. دي من علامات الساعة الصغرى إن في جيش سيأتي لغزو الإيه؟ الكعبة. الكعبة. فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم ويخسف بأولهم وإيه؟ وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. الشاهد هنا وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. يعني هم معهم ناس جم يبيعوا ويشتروا في السوق اللي معاهم يعني. نعم. هم نصبوا سوق وهم ماشيين فجاء أناس يبيعون ويشترون من هذا الايه السوق فكده ناس ملهاش ذنب يعني. فقال يبعثون على ايه؟ على نياتهم لما بيقع العذاب في أي مكان. فالعذاب بيعم الجميع. لا يعني يبتعد عن عذاب الله تبارك وتعالى إلا من أنكر وفارق، بحيث ما يقعدش مع القوم الايه الظالمين يعني. لكن من رضي او سكت ولم ينكر فالعذاب بيعم. نعم. وحتى لو واحد مر بدون قصد او ما كانش له ذنب فيبعثون على ايه؟ على نيته. على نيته. نعم. حسب ما كانت نيته عند الموت، لان الموت بياتي بغدة، زي مثلا قد تحدث كارثة كبيرة زي زلزال او تسونامي او شيء من هذا القبيل، فبيموت فيها ناس كتير. وربنا بيحاسب الناس على اخر ما كان من خواتيم الاعمال. نعم. نعم. هنا الفعل يخسف. بالنسبة لما يتعلق بالاسماء والايه والصفات، في الحديث طبعا علامة من علامات يوم القيامة الصغرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، أي يخسف الله تبارك وتعالى بأولهم وآخرهم. فالخسف هيبقى وصف فعل، وهنا يخسف مسندة إلى الله، والخاسف ليس من أسمائه الحسنى. نعم. ثم يبعثون على نياتهم، برضو مسندة إلى الله تبارك وتعالى. البعث وصف فعله، البعث وصف فعله، والباعث لم يرد اسما توقيفيا، فليس من اسماء الله الباعث لا في الكتاب ولا في السنة، ولا مطلق ولا مقيد. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. نعم. هذا الحديث أيضا له علاقة بالسوق، في أن الصلاة في جماعة تزيد على الصلاة في سوق. الإمام البخاري يقول: حدثنا قتيبة، اللي هو قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير بن عبد الحميد، حدثنا عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح اللي هو ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 إيه درجة. نعم. هو الأصل في صلاة الجماعة الوجوب، إلا في بعض الحالات المعينة يعني، ده بالإضافة إلى أن الواجب ما يثاب على فعله ولا ويعاقب على تركه، ويعاقب على إيه؟ على تركه. فهو هنا صلاته في سوق أو في بيته تزيد في الأجر 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، سواء كان هو جاي من السوق أو جاي من إيه؟ من بيته. نعم. لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. كلمة لا ينهزه يعني لا يحث أو يحضه، الباعث للفعل هو الرغبة فين والإرادة لأداء الصلاة في جماعة. نعم. لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة، أي رفع الله له بها درجة، فكل خطوة بيخطوها. الرافع يبقى وصف فعلي، والرافع اسم الأسماء المقيدة، ورد بنصه إني متوفيك ورافعك إلي، أو حطت عنه بها خطيئة، يعني حط الله عنه سيئة بهذه الخطوة التي يخطوها. وحط الحط هيبقى وصف فعل، والحاطط ليس من أسمائه. والملائكة تصلي على أحدكم، أي تدعو له ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صلي عليه، ده فعل دعاء. نعم. صلي فعل دعاء، يبقى هنا الصلاة كوصف فعل، والمصلي ليس من أسمائه. نعم. اللهم ارحمه، برضو ده فعل دعاء، تدعو له وتقول اللهم إيه ارحمه. الرحمة وصف فعله، وهي رحمة خاصة، والرحمن والرحيم اسمان رب العزة والجلال، بس الاسم اللي هنا اللي يعني ورد بنص في الرحمة الخاصة له اسم الله الرحيم. الرحيم ده اللي عزت الله صفة الرحمة. ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، يعني طالما ان ما فيش منه حدث اللي هو شيء ينقض الايه وضوءه هيضطر انه يخرج او يؤدي الى ايذاء الاخرين بسبب شيء من الايذاء يطلع منه بالقول او بالفعل. وقال احدكم في صلاة، ما كانت الصلاة فين؟ تحبسه طول ما هو في صلاة، طول ما هو جالس للصلاة، والصلاة هي يعني جعلته موجودا في المسجد او حبسته في المسجد بارادته يعني. نعم. فهنا الشاهد ان صلاة في الجماعة تزيد على صلاته في سوقه وايه وبيته. نعم. فتواجده في السوق من اجل الرزق. نعم. نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم. الشاهد هنا ان الامام البخاري لما ذكر الحديث حدثنا ادم بن ابي اياس حدثنا شعبة بن الحجاج عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، هو ده الشاهد. نعم. كان موجود في السوق، فتواجد النبي صلى الله عليه وسلم في السوق من جهة البيع والايه والشراء. نعم. وايضا ممكن يبقى من جهة الدعوة. انه كان بيعرض نفسه على الايه على الأسواق ويكلم الناس في السوق عشان يسمعوا له كيف يوحد الله عز وجل عبده أنه هو رسول عند الله عز وجل. نعم. فقال رجل يا أبا القاسم، قال رجل يا أبا الإيه القاسم. كان صلى الله عليه وسلم متواجد في البقيع في المدينة المنورة. فقال جهة البقيع، فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، أنا بندع على أبو القاسم مش أنت، ده واحد تاني. فكانت معروفة كنية النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إيه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. علشان ما يحدثش لبس، إن ممكن واحد يقول أنا قابلت أبا القاسم فقال لي كذا وكذا. والمقصود هنا هقول لك انا هو ما فيش ابو القاسم الا النبي عليه الصلاه والسلام. زي مثلا ايه واحد يقول لك ايه تدليس على النبي عليه الصلاه يا عم رواه مسلم، يجيب حديث يالفه ويقول لك رواه ايه مسلم. نعم. فمسلم ابن الحجاج هو المشهور بها، نقول رواه مسلم، يقول لك هو ما فيش مسلم غير مسلم ابن الحجاج. اي واحد مسلم من مسلم، ما هو مسلم وخلاص. لك ازاي ده من نوع التدليس. فالرسول لما قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي على اساس منع هذا الباب. نعم. ان هذه الكنيه خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام. وقد كان حال الصحابه في امتثال لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان هو كان في السوق النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زهير عن حميد عن انس رضي الله عنه دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. نعم. هو نفس الأمر بس الحديث جاي بطريق آخر على اعتبار أن الإمام البخاري كما نعلم بيأتي بالحديث إن أقول حدثنا آدم بن أبي إياس، الثاني بيقول حدثني إيه مالك أو حدثنا مالك بن إسماعيل. نعم. فالإمام البخاري بيجيب الحديث من كم طريق أو من كم متابعة، فزاد فيها إن الرجل كان بالبقيع، دعا رجل بالبقيع فقول يا أبا القاسم، والبقيع قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مش بعيدة. نعم. فالمفترض ان يكون ابو القاسم هو صلى الله عليه وسلم، فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم اعنك، انا اقصد واحد ثاني. قال سموا باسمي ولا تكنوا بإيه بكنيتي. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير ابن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع أثم لكع فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإمام البخاري بيقول حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه الدوسي اللي هو عبد الرحمن بن صخر يعني. نعم. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار، يعني وقت من النهار كده خرج وأنا كنت معه، لا يكلمني ولا أكلمه، كان الرسول مشغول بشيء ومع أبو هريرة هم ماشيين ساكتين حتى أتى سوق بني قينقاع، يبقى هو راح السوق لحاجة يعني. بعد ما رجع من السوق بيقول فجلس بفناء بيت فاطمة، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال أثم لكع أثم لكع أثم لكع، يعني الصغير اللي هو الحسن حسن بن فاطمة ابن علي بن أبي طالب، فأثم لكع لكع يعني اللي عامل قلق يعني لما يكون طفل صغير القلق فين، تكلم مثلا ابنك الصغير أقول لك فين القلق، القلق فين اللي عامل قلق فين. نعم. فهو أثم لكع أثم لكع فحبسته شيئا، حبسته شيئا يعني ايه، يعني اخرت النبي عليه الصلاه والسلام شويه. ابو هريره بيقول فظننت انها تلبسه سخابا او تغسله. نعم. يعني بتنظفه بتلبسه ايه، سخاب، السخاب اللي هي زي القلاده كده فيها قرنفل او فيها بعض الخرز او الاشياء اللي هي عقد يعني لابسه بيلعب بيه وفرحان بيه يعني. اللي هو مين؟ الحسن هو صغير. نعم. يقول اللي زي كده أسمى لك هيبقى عنده سنة سنة ونص اثنين ثلاثة بالكثير. فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله، يعني جه يجري على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كلمة يشتد يعني يسرع، ساعة ما بيشوف مثلا جده ولا حاجة بيجري عليه الصلاة والسلام. فعانقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب الحسن ويحب من يحب الإيه الحسن، اللهم أحبه وأحب من يحبه من يحبه. أحب هنا هيبقى الفعل أحب، ووصف الفعل هيبقى الحب، والمحب ليس من الأسماء الحسنى. نعم. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع ابن جبير أو ترى بإيه بركعة. طبعا هنا ديت ما لهاش علاقة بحكاية الشاهد من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الإيه السوق، ولكن الشاهد هنا أن الإمام البخاري عايز يوصل رسالة للمحدثين أن هو شرطه المعاصرة وثبوت الايه اللقاء، فعايز يجيب دليل على ان يعني عبيد الله قابل نافع، قابل ايه نافع ابن جبير ابن مطعم. نعم. فبيقول في الدليل على كده ايه، قال سفيان اللي هو ابن عيينة قال عبيد الله اخبرني انه رأى نافع ابن جبير او طرى بركعة، يعني كان حاضر وشايفه وهو ايه بيصلي صلاة الوتر ركعة. نعم ساعة ما قال له الحديث أو أنه هو شافه وثبت اللقاء بينهم. نعم. فالإمام البخاري أصلا في شرطه أنه لابد من المعاصرة، أن التلميذ يعاصر شيخه، يبقى فيه معاصرة، يعني عاشوا مع بعض في وقت واحد. نعم. لما تحسب تاريخ الميلاد والوفاة بالنسبة للمريد وبالنسبة للشيخ، يبقى لازم يكون عاشوا مع بعض فترة. الحاجة التانية، ممكن يكونوا عاشوا مع بعض لكن احنا عايزين دليل على ان هم قابلوا بعض، فيكون شايفه وهو مثلا بيوتر. هو ده الفرق بين البخاري وبين مسلم. يعني ده شرط البخاري، ده شرط البخاري ان كل تلميذ يكون قابل شيخه، والشيخ هيبقى تلميذ فله شيخ اعلى، وهكذا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم من المعاصرة وثبوت اللقاء. المسلم ما اشترطش كده، قال يكفي المعاصرة. يكفي المعاصرة. فلذلك قدموا البخاري على مسلم على اعتبار ان شرط البخاري صارم. والبخاري قد يجد الحديث صحيح وهو متأكد ان هو صحيح، بس ما عرفش يجيب الدليل على الشرط بتاعه ده، فيضطر ان هو يذكره في المعلقات. معلقات يعني باب بيه ياخد منه عنوان. وقال فلان كذا. هنا في كتاب خاص بالمعلقات ديت. ابن حجر الحافظ ابن حجر قال تغليق التعليق، عمل كتاب عشان يجيب المعلقات ويبين هي موصوله منين، بس مش على شرط مين، الامام البخاري. عشان المساله ديت ممكن العامه لا ينتبهوا اليها، او كثير من الدعاه يعني ما حطهاش في باله. نعم. لكن دي مهمه جدا جدا في التوثيق، يعني توثيق على اعلى درجه. ولذلك بقول لك دور الامام البخاري في نقل ملفات وثائقيه بس، حدث مسجل بالصوت والصوره بعدسه من راه من الصحابه، وبينتقل عبر التاكد من ذلك. انت استلمته فعلا من فلان او سلمته لفلان، طب قابلته ازاي وخدته ازاي، والكلام ده كله. دي التوثيق اللي يقوم به البخاري، وبيحط العنوان بتاع الباب كعنوان للشريط الوثائقي اللي فيه الماده الفلانيه باسم كذا. بس بحيث ان انا لما افرغ الشريط واشوف اللي فيه، يبقى انا بشوف حياه النبي عليه الصلاه والسلام من واقع عملي موثوق. وده تميزت فيه الامه الاسلاميه عن سائر الامم بفضل الله وحفظه لدينه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، ولذلك الذكر ذكران. نعم. الوحي الممثل في القرآن والوحي الممثل فين؟ في السنة. كلاهما يمثلان الوحي من خلال المنهج النظري اللي جاي في القرآن، والعملي الواقعي اللي طبقه، الجانب التطبيقي اللي هي تحقيق العبادة في الأرض، إن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع، حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه، حيث اشتروه حتى ينقلوه، حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. هنا في مسألة تلقي الركبان. بقول حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، أنس بن عياض، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر. حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه. الركبان بيجيبهم اللي هم جايين من البدو او من اماكن مختلفة، محملين الجمال او النوق بالبضائع. المفترض ان جاي للسوق عشان الناس تشتري. نعم. وان اللي هيتاجر بعد ما الحاجة تنزل يبقى اشتري منه انت بقى بالجملة وبيع قطاعي او شيء ما ذق به. ففي ناس تعمل تستغل ان الركبان اللي جايين ما يعرفوش الاسعار اللي في السوق. وهو عايز يخلص ويروح ما يجيبش، فيروح يقابله بره المدينه او بره السوق، يشتروا منه حموله الجمل بتاعه. يشتري منه حمولة الجمل بتاعه، وبعدين قبل ما ينزل الحمولة دي عشان يقبضها يقوم بيعها لواحد تاني جاي متأخر عنه. نعم. أو ياخدها هو ويروح في حتة تانية، يبقى منع الناس وأضر بالراكب اللي جاي يبيع، الغريب اللي جاي، وفي نفس الوقت الناس محتاجة السلعة، لأنه كان الأساس في المسألة أن يحصل على الطعام بغض النظر عن وجود المال يعني. فالرسول نهى عن تلقي الركبان. ابن عمر يقول كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه. انت خدت المبيع يبقى لازم تنزله وتجيبه للايه؟ للسوق، وتستحوذ عليه، مش بمجرد ما انت بس هو الراجل ده خدت انت الفلوس وسبته ومشيت وخلاص. نعم. يعني ده الحموله كلها على بعضها باعها لواحد تاني من غير ما يعرف اي حاجه، ضحك على الناس وخد المكسب بتاعه وخد ومشي. ده نظام فيه غبن وفيه عدم استحواذ على المبيع، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشترطوا حتى ينقلوا، لازم ينقلوا المبيع حيث يباع الايه؟ الطعام، والناس تبقى عارفة الأسعار. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. وكلمة يستوفيه لازم يشوف يعين البضاعة ويجيبها. نعم. أنت حاجات لسه عندك، عندي كذا وكذا وكذا وأنا شفته، ففي نوع من الغرض، فلازم يفتحها ويشوفها ويشوفها ايه حتى يستوفي المبيع، فما يحصلش غرر لا مع هذا الشخص ولا يحصل فيه ضرر على عامة الناس بان الناس تشوف الايه الحاجة قدامها وتشتريها يعني. يبقى هنا راعى مصلحة البائع والايه والمشتري. نعم. وهو ده القصد من الترجمة يعني. نعم. باب كراهية السخب في السوق. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. نعم. باب كراهية السخب في الأسواق. السخب اللي هو الخصام بصوت عالي، إن يحصل فيه شجار وعلو في الصوت داخل الإيه؟ السوق. وطبعا ده وصف أغلب الأسواق كلها مبنية على كده إلا من رحم الله يعني. نعم. فيش واحد إلا وتلاقي بالشكل مع التاني على أدفى الأسباب، صلى الله السلام. فبيقول حدثنا الإمام البخاري، بيقول حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح عبد الملك بن سليمان بن رافع حدثنا هلال هلال بن علي بن أسامة عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. هم عرفوها من إيه؟ من أين علموها؟ علموها من اليهود. طب مين اللي كان مع اليهود وأخبر بهذا الوصف اللي كان موجود في التوراة؟ عبد الله بن سلام. نعم. عبد الله بن سلام حبر يهودي دخل في الإسلام. تمام. فعارف اللي موجود في التوراة وعارف وصف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اليهود أهل جحود. والغريب في الأمر إن ما فيش أثر للكلام ده دلوقتي، ما فيش أثر له. حتى الأثار اللي ذكرت في النبي عليه السلام حاولوا يحطوها على بعض أنبيائهم اللي فيه معاني قريبة من هذا يعني، أو على المسيح. أو على المسيح، خد بالك إزاي. ممكن صحيح. او عبد الله عمرو بن العاص. عمرو بن العاص نفسه كان على صله وثيقه بالنجاشي، وكان عارف من الكتاب بتاعهم التوراه او الاناجيل وصف النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. فالمسألة إن هذا الوصف كان موجود في التوراة فعلا. نعم. واختفت هذه الأوصاف من التوراة. طيب هيقول لك لا مش موجود عندنا. هو أصلا اللي عندكم له سند، ده أنتم عندكم سند واحد. يعني شوف البخاري كام ألف سند موجود في البخاري. نعم. يعني لما تيجي تشوف اسانيد الاحاديث ديت اللي عند البخاري وغير البخاري، ممكن تلاقي في السبعة آلاف حديث دول اكثر من 20,000 سند في السنه للاحاديث اللي اوردها الامام البخاري. شفت بقى ازاي؟ 20,000 سند لكل حديث. لما تلاقي مثلا 7,000 حديث مجمل الاسانيد اللي ثبتت فيها ونقلتها، أكثر من 20,000 سند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن لما تلاقي على مدار 2000 سنة حتى تاريخ تدوين الكتاب المقدس حتى ولو بلغته ما فيش ولا سند واحد، يبقى العيب عندكم. نعم. فما تجيش على الحاجة اللي لها سند أصلي غير مطعون فيه على الإطلاق، ولا يستطيع أحد ان يطعم فيه، حتى لو جمعت مليون ابن البحيري ومليون سعد الهلالي ومليون مين ابراهيم عيسى واحمد عبد ماهر وكل من نبح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء كل جهدهم في الطعن في سند واحد من صحيح البخاري ما يقدروش. نعم. فما بالك بما لا سند له اصلا، ومش معروف حتى اسم صاحب الانجيل ابوه اسمه ايه، متى ابن مين ما تعرفش. خد بالك ازاي. فسبحان الله، يبقى هنا الوصف ده ثابت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول اخ عطاء بن يسار بيقول لعبد الله ابن عمرو اخبرني عن صفه الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراه. قال اجل والله انه لموصوف في التوراه ببعض صفته في القران. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا. أرسل الإرسال هيبقى وصف إيه؟ فعل، والمرسل اسم مقيد ورد في القرآن. شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرزا، حرز بمعنى الحافظ اللي بيحافظ على الإيه؟ عامة الناس الأميين أصحاب الفطرة. نعم. اللي هو قد لا يستطيع القراءة والكتابة بس يستطيع أن يصل إلى أعلى درجات الإيه؟ الإيمان والفهم. وحرز الأمين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. سميتك إيه؟ المتوكل. التسمية وصف فعلي سبحانه وتعالى، والمسمي ليس من أسمائه. هنا سميتك ده فعل من أفعال الحق سبحانه وتعالى، ليس بفظ ولا غليظ، يعني لين هين، قوله سهل وميسور، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الاسواق، وده الشاهد. يعني لا يعلو صوته في خصومه في الايه؟ في الاسواق. نعم. بل هو سمح اذا باع واذا اشترى واذا ايه؟ اقتدى. ولا يدفع بالسيئه السيئه. يعني يدفع الحسنه بالايه؟ بالسيئه. ولكن يعفو ويغفر صلى الله عليه وسلم. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. لن يقبضه ده فعل منفي. نعم. عن الله تبارك وتعالى في قبض النبي حتى يقيم الايه؟ الملة العوجاء. حتى يقيم به، اقام الاقامة هيبقى وصف فعل انه يقيم به الملة العوجاء، واقام هيبقى المقيم. المقيم ليس من الأسماء، لكن القائم اسم مقيم. نعم. والقيوم والقيام، القيوم اسم مطلق، الله لا إله إلا هو الحي الإيه؟ القيوم. والقيام، قيام السماوات والأرض، اسم مقيد ورد بنص برضه. حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا، أي يفتح الله بهذه الملة أعينا إيه؟ عميا. يبقى فتح فتحا، الفتح وصف فعله، والفاتح ليس من أسمائه ولكن الفتاح اللي ثابت اسم الله الفتاح، وده اسم مطلق ورد بنصه في القرآن. وآذانا ثم وقلوبا غلفا، غلفا يعني مغلقة، غلفا يعني مغلقة. الإمام البخاري بيقول تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال اللي هو هلال بن علي بن أبو سامة. نعم. وقال سعيد بن أبي هلال عن هلال عن عطاء بن يسار عن ابن سلام، عبد الله بن سلام اللي هو الحبر اللي كان يهودي وأيه ودخل في الإسلام. غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف وقوس غلفاء يعني متغطية، يعني رجل أغلف إذا لم يكن مختونا، الأغلف اللي هو ما طيرش يعني أو ما تختنش. نعم. ده فيما يتعلق بمصدر هذا الكلام عن خبير بالتوراة، كانت موجودة أيام النبي عليه السلام، اختفت هذه الأيام أو اختفت منهم لما حرفوا كتاب الله عز وجل هو التوراة، لأن اللي موجود الآن يقينا أنه كتاب محرف. نعم. التوراة والأناجيل كتب محرفة على اعتبار أنها حملت حقا وباطلا، مش كلها حق، بل اختفى منه من الحق ودخل فيه من الشرك وأمور كثيرة غيرت دعوة الأنبياء والمرسلين. نعم. نعم. باب الكيل على البائع والمعطي لقول الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كالوا لهم ووزنوا لهم، كقوله يسمعونكم يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. نعم. هو في باب الكيل على البائع، الكيل على البائع والمعطي، نعم، اللي حيدي اللي هو بالبائع أو اللي حينفق اللي هو حيكيل. هو اللي يكيل يعني يقدر. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، اللي ربنا قال ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، لما يبيع أو هو اللي يدي ينقص من المكيال اللي بديه، ولما هو اللي يشتري إذا اكتال، اكتال يعني إيه؟ يعني هو اللي أخد، هو اللي هيشتري، فياخد زيادة عن حق. نعم. وإذا اكتالوا على الناس إيه يستوفون، يعني ياخد حق بزيادة، زيادة عن المطلوب. فهنا الإمام البخاري بوب هذا الباب علشان يبين إن اللي بيبيع يكيل، هو اللي يعمل إيه الكيل يعني، ويبقى عدل ما يظلمش. نعم. ولما ياخد ما ياخدش أكتر من إيه من حقه، يكتال. فقول باب الكيل على البائع والمعطي لقول تعالى وإذا كلوم أو وزنوهم يخسرون، يعني ده غلط منهم يعني، لكن هو حدد إن مين اللي بيكيل ومين اللي بيكتال، يعني كالوا لهم ووزنوا لهم، لما يكيلوا للآخرين يخسرون. نعم. كقوله يسمعونكم ويسمعون لكم من ناحية المعنى اللغوي يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا، اكتالوا يعني لما تشتروا استوفوا حقكم ما تزيدوش عن كده. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل، لو أنت اللي هتبيع يبقى تعمل إيه؟ تقوم بالكيل، بالكيل هنا يعني تدي كل واحد حقه، وانت اللي هيبقى المسألة يعني مقدرة من قبلك وتحاسب عليها، زي يعني واحد يقول انا عايز صورة معاصرة، يعني دلوقتي واحد جايب مصنع سكر ولا حاجة او عنده مصنع سكر وبيبيع السكر، فبيعمل كيل الايه لكل كيلو، فبدل ما يعمل الكيلو يقوم كاتب ايه كيلو هو 900 جرام، فهذا كيلو فيه خسران. نعم. إنما كتب كيلو تقريبا، بزيادة أو نقص 50 جرام. لو كان صادق فعلا يبقى مش هيزيد ولا ينقص عن 50 جرام، لكن ما لقيش 800 جرام ولا 900 جرام. نعم. يبقى ده واحد من اللي ورد في قول الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إن خدع الناس قال لهم كيلو مش كيلو. وده بقى عامة في كل ما يباع. شوف بقى لو أنت دخلت الأسواق الكبيرة الضخمة والسوبر ماركت الضخم وتلاقي فيه الأشياء دي كلها، في كل حاجة فيها ياخد فيها أي حاجة بسيطة، أو في المكيال نفسه. أما بالموازين العادية تلاقي إن الشخص مثلا معلق حجر في الميزان ومسويه على إنه مكفتين ومظبط الأمور، وهو واخد 50 جرام من كل إيه مبيع أو كل شيء بيبيعه، على إن تحسب في الجملة عدد كبير. نعم. أو رابط كفة الميزان بخيط بحيث إنه ما يبانش، أو حاطط الكيلو الحديدي دايما في الكفة ووزن في الكفة التانية. على أساس اللي جاي بيوزن على طول، ما هو الميزان ما هوش معدول قدامه، ده هو دايما الكيلو محطوط أو الوزنة محطوطة في الكفة والتانية هي المرفوع، فبيحط على المرفوعة دي. نعم. فطبعا كل ده مبني على أكل أموال الناس بالباطل، وهذا لا يصح. إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. إذا ابتعت فاكتل يعني إيه؟ يعني أنت شفته عامل كده حاطط الحديدة في كفة على طول، قول له معلش خد الحديدة دي حطها في الكفة المرفوعة وحطي لي في الكفة التانية. ممكن ساعتها طبعا الراجل تحصل مشكلة ساعتها، إزاي أنت بتشكك في ذمتي ومش عارف إيه وكلام من ده. قول له والله ده ما تزعلكش في حاجة، خد بالك إزاي. وإذا ابتعت فاكتل، هذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. احنا نتوقف عند هذا الباب فضل الدكتور، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، ربنا يجعل العمل في ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد